قال رحمه الله: قال وكلتا الروايتين صحيحة. وكلتا الروايتين صحيحة، ويجوز صحيحة وصحيحتان، لأن كلتا لفظ يجوز مراعاة لفظه، أو اسم يجوز مراعاة لفظه ومراعاة معناه. كلتا الروايتين صحيحة، وكلتا الروايتين صحيحتان، كلا الرجلين قائم، وكلا الرجلين قائمان، هذا وهذا. قال وكلتا الروايتين صحيحة، فذهب قوم إلى أن هذا هو من الاختلاف المباح، وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى حديث سهل بن حثمة لأنه أشد، وهذا الذي يظهر أنه من الخلاف المباح أو من الاختلاف المباح ومن تعدد العبادات. فلو عمل الشخص بهذا وهذا تارة إحياء لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أحسن، ولكن الذي اختاره الشافعي هو يؤيد ظاهر القرآن، ظاهر القرآن يؤيد أيضا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. لكن كيفيات الأخرى كلها جائزة، كلها جائزة ما دام ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كالاستفتاحات في الصلاة وكأذكار الركوع وأذكار السجود، كل ذلك جائز. فيفعل الشخص تارة هذا وتارة الآخر، وينظر الكيفية التي تليق، الكيفية التي تليق، ولا تجعل العدو يتمكن منهم، يراعي هذا الأمر جدا، لأن المقصود هذا دفع الشر، المقصود دفع الشر عن الذين يصلون، فتختار الكيفية التي تكون أحوط وتكون فيها النباهة أكثر، فلا ينوع كيفيات وربما يحصل له ضرر. قال وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى حديث سهل بن أبي حثمة لأنه أشد موافقة لظاهر القرآن، هذا تعليله رحمه الله باختيار حديث سهل، لأنه أشد موافقة لظاهر القرآن وأحوط للصلاة وأبلغ في حراسة العدو، هذا أمر يراعى، هذا أمر مهم جدا في مراعاة هذا الجانب. وذلك لأن الله تعالى قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، أي إذا صلوا، ثم قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، أي هذه هؤلاء الذين هم إخوانكم، وأيضا العدو يكون من ورائكم، إذا كان من ورائكم فإذا سجدوا لا إخوانكم يكونوا من ورائكم، أي إذا صلوا. ثم قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، وهذا يدل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، أتموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أتموا لأنفسهم، صلوا معه ركعة وأتموا لأنفسهم، فقوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا هذه فيه إشارة، هذا فقه عجيب من هؤلاء العلماء رحمه الله، أن قوله لم يصلوا هذا يدل على أنها أتمت، الطائفة أتت بركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام وأتمت ركعة، لأن الله يقول ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، فهذا يدل على أن الطائفة التي كانت تصلي قد صلت وأتمت، وأتم الصلاة، وهذه لم تصلي تأتي تصلي، فهذا هو ظاهر القرآن الذي جاء في الحديث مفسرا، أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم يتمون لأنفسهم ويذهبون مكان إخوانهم، ويكونوا قد صلوا ركعة مع رسول الله وركعة لأنفسهم، وأولئك يأتوا مكانهم فيصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة فينتظرهم جالسا، ثم يأتوا بالركعة الأخرى ويسلم بهم. فهذا هو معنى قوله هنا أن ظاهر القرآن يؤيد ما ذهب إليه الشافعي، أن قوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا يدل على أن الطائفة التي تقدم صلت تماما ركعتين ثم ذهبت. قال وهذا يدل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، وقال فليصلوا معك، فمقتضاه أن يصلوا تمام الصلاة، فظاهره يدل على أن كل طائفة تفارق الإمامة بعد تمام الصلاة والاحتياط لأمر الصلاة، من حيث أنه لا يكثر فيها العمل والذهاب والمجيء، بخلاف الكيفية التي اختارها أبو حنيفة وقد ثبت السنة، فيكثر فيها الذهاب والمجيء. أما هذه ما يكثر فيها الذهاب والمجيء، وكلما كان التقليل في حركات الصلاة ممكن فإنه أولى، فإن الكيفية أولى، كلما كان أقل حركة هذه الكيفية كانت أولى بالإتيان بها من غيرها. فتلك الكيفية التي اختارها أبو حنيفة فيها حركات كثيرة، يذهب صلوا يأتوا يعني ركعة غير تمام من غير تسليم، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في التي اختارها أبو حنيفة، صلوا ركعة لكن لا يسلمون ويذهبون، تأتي تلك الطائفة صلي ركعة لا تسلم تذهب مكان إخوانها، تأتي الأخرى صلي الركعة التي بقي عليها وتسلم ثم تذهب، تأتي الأخرى صلي التي عليها وتسلم. هذا فيه حركات كثيرة، لكن ما دام أنه قد ثبت ولو فيه ألف حركة يعني ما دام أنه قد هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس أن يعمل به ولو كان فيه ما فيه من الحركات الكثيرة، ولكن لا شك أن هناك فاضل وأفضل، وهناك أفضل ومفضول. فالكيفية التي اختارها الشافعي أقوى، وهي قول الجمهور كما سمعته، للعلل التي ذكرها، موافقة القرآن وقلة الحركات فيها، موافقة القرآن وقلة الحركات. فمقتضاه أن يصلوا تمام الصلاة، فظاهره يدل على أن كل طائفة تفارق الإمام بعد تمام الصلاة، والاحتياط لأمر الصلاة من حيث إنه لا يكثر فيها العمل والذهاب والمجيء، والاحتياط لأمر الحرب من حيث إنه إذا لم يكونوا في الصلاة كان أمكن الحرب والهرب إذا احتاجوا إليه. هذه علة أخرى، الاحتياط لأمر الحرب من حيث إنهم إذا لم يكونوا في الصلاة كان أمكن الحرب والهرب إن احتاجوا إليه، الهرب كما تعلمون إن احتاجوا إليه، تحيزوا إلى طائفة أو لأجل تكتكة حربية، أما الفرار من الزحف فهو حرام لا يجوز. ومن أهل العلم من يقول إن لم يطيقوا ذلك وتحققوا من إبادتهم إن بقوا فلهم ذلك، والآية ظاهرها المنع، فيصبر الشخص ويتجلد. ومن أهل العلم إذا قال أكثر 10 على 1 لا يستطيع، والله جعل 2 يقاتل 1 2 منهم، أما إذا زادوا على 2 فهذا غير الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فله أن يهرب إذا كانوا 10 على 1 فهذا لا يطيقه، وأما إذا كان على ما شرع يقاتل 2 1 فلا يجوز له الهروب، لا يجوز له الهروب، وهذا تولي من الزحف. أما إذا كان يواجه جيش هو وحده، جيش وحده لا بأس أن يهرب حتى يسر الله سبحانه وتعالى، ولا يقال أنه فر من الزحف عند جماعة من أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الواحد يقاتل 2 ما يقاتل 100، هذا لا يطاق. قال رحمه الله: والاحتياط لأمر الحرب من حيث أنهم إذا لم يكونوا في الصلاة كان أمكن للحرب والهرب إن احتاجوا إليه. ولو صلى الإمام 4 ركعات بكل طائفة 2 جاز، لو صلى الإمام 4 ركعات بكل طائفة 2 جاز، وتكون له الفريضة 2 فقط، هذا صلاة الخوف، تكون له الفريضة في السفر 2، والركعتان اللتان زادهما تكون نفلا للإمام، وهم أتوا بالصلاة تمام، كل طائفة صلت 2، فهو يصلي 2 فريضة و2 نفلا، وهذا مما استدل به العلماء على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فإن رسول الله في 2 الأخرين سيكون متنفلا وهم سيكونون مفترضين صلون فريضة، استدل به بعض أهل العلم على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن زيادة رسول الله 2 تعتبر نافلة له، وقد أتى بال2 اللتين هما فريضة، وهذا استدلال في محله، فيكون رسول الله صلى 4 2 فريضة و2 نافلة، وهم صلوا كل واحد صلى فريضته 2 وهذا جائز، وسيأتي دليله. أن الإمام يصلي أربعا بكل طائفة ركعتين، والطائفة كل طائفة يصلي ركعتين ركعتين. قال رحمه الله: ولو صلى الإمام أربع ركعات بكل طائفة ركعتين جاز. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، الحسين بن محمد القاضي قال: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسين الإسفرايني قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق. وهناك أبو عوانة أرفع من هذا، وضح لي يشكري من عبد الله أحسنده، هذا صاحب المستخرج. قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب ابن إسحاق الحافظ قال: أخبرنا الصنعاني قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: أخبرنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله إجلالا له عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون منزلته، فما كان من شيء يرونه أحق به من غيره قدموه وآثروه عليه الصلاة والسلام. وهذا واجبهم، أنهم يسعون في إراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسعون في راحته عليه الصلاة والسلام. ومن راحته هذا هو أنهم يتركون له الشجر الضليلة وهو قائدهم ونبيهم قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا يستعمل معه ومع غيره من أهل الفضل. وفيه إشارة إلى هذا، أن مثل هذا يستعمل مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع غيره من أهل الفضل، يقدم ويؤثر في أشياء إلا فيما لا يصلح الإثار فيه بالنسبة لأهل الفضل كالصف الأول، فإن من سبق فهو أحق به، ولا يصلح الإثار في القرب، لا يصلح على خلاف بينهم الإثار في القرب، أنت أحق به الأجر فاسبق إليه. قال: حتى إذا كنا بذات الرقاع، وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من القائل: ما رأيت أحدا أشد حبا لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب محمد لمحمد عليه الصلاة والسلام. سفيان بن عيينة. طيب أبو سفيان، أنت أخذت سفيان بس أبو سفيان، وجاء عن غيره أيضا من المشركين قبل إسلامهم، كأنه سهيل أحسن ذا، فهم أشد الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأشد الناس إجلالا له واحتراما، وهو خليق بهذا الاحترام، وأحق الناس بهذا الإجلال والاحترام من البشر، حق البشر باحترام البشر وإجلال البشر. قال: فأخذ تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل من المشركين وسيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق. ما هي الواو يا أخي؟ ما هي الواو وسيف رسول الله معلق؟ هذه الواو ما هي زائدة أم عاطفة؟ عاطفة، ما هي زائدة. طيب عند من؟ واو الحال هذه يا عبد الله بمعنى إذ. نعم أحسن، هذه الواو واو الحال. وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاختلطه. فالحاصل المشركون يتحينون غفلة المسلمين، يتحينون ذلك جدا، ولا سيما القادة يركزون عليهم فإنه يحصل خلل، هو ما ذهب عند غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ركز على غيره، هم يسعون في مثل هذا والعياذ بالله الشر، تركيز على القادة وعلى أهل الفضل والشأن، لأنهم يعلمون أنه إذا فتك بهم يحصل شر على أتباعه ويحصل حزن وكآبة عظيمة عليهم، وربما يخلخل الجيش ويهزم في المعركة إذا ذهب القائد. فلذلك صرخ إبليس في أحد أن رسول الله قد قتل، فهذا يركز عليه أعداء الله، تركيز على القادة وعلى أهل الشأن وأهل الفضل حتى يحصل الفتك بالأتباع. قال: فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. إيمان بالله وقوة إيمان، والسيف مسلول وهو غير مبال به ولا بسيف المسلول هذا، فهو على ثقة بالله سبحانه وتعالى، والثقة نجاة، الثقة بالله تعتبر من أعظم أسباب نجاة المسلمين، ولما حصل ضعف فيها حصل ما حصل لهم، وإلا لو كانت الثقة قوية بهم ما ضرهم عدوهم، ولو حصل منه ما حصل من الشر، وهم على يقين أن الدائرة ستكون عليه، والعاقبة للتقوى وأهلها. قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأغمد السيف، تهدده الصحابة، استيقظوا ورأوا سيفه سلطاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهددوه: سنفعل بك. ولم يتقدموا خوفاً أنهم إذا تقدموا ربما يضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تهددوا من بعيد: ترك هذا. وهذا من السياسة الجميلة والتدبير الجيد، أنك لا تقدم عليه، وربما يقول: أنا مقتول، فيقتل الذي أمامه، لكن ينصح: وأنك أحسن ترك، ونحن سنعفو عنك، إلى آخر ذلك، حتى يتمكنوا من هذا الشرير، ونحن سنعفو عنك إن شاء الله، حتى يتمكنوا منه، حتى يطمئن ويهدى. مثل هذا يحتاج إلى ناس عقلاء، مثل هذه الأمور، المواقف والمواطن تحتاج إلى ناس مجربين مثل هذه الأشياء، وإلا يطيش العقل إذا رأى مثل هذه المواقف، ربما يسرع الشخص إليه فيقتل بسيفه هنا وهنا ولا يبالي. قال: فأغمد السيف وعلقه فنودي بالصلاة. قال: فصلى بطائف ركعتين وعفى عنه رسول الله، وذهب إلى قومه يدعوهم إلى ما رأى من الحلم، ورأى من الخير، ورأى من الأدب الجم والعفو والصفح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار داعية. الأخلاق لها تأثير، والناس يدعون بالفعل أكثر من القول، فإن القول المتكلمين به كثير أو المتكلمون به كثير، ولكن الفعل العاملون به قليل. قال: فأخذ السيف وعلقه فنودي بالصلاة، فقال: فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا. ليس معنى أنكم تدعوا بالقول، هذا الأصل دعوة بالقول، ولكن صاحبها عمل. فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، هذا هو الشاهد في الحديث الذي ساقه رحمه الله. فصلى بطائفة ركعتين، سلموا وهو قام عليه الصلاة والسلام، ثم تأخروا فصلى بالطائفة ركعتين فسلم بأولئك المتأخرين، وتلك الطائفة ذهبت بعد سلامها. فهل يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل عند من المتأخرين؟ لا، من المتأخرين. صلاة المفترض خلف المتنفل يجوز أو ما يجوز مع الدليل؟ أنت مقبل هناك، تعال قدم هنا، قدم هنا بسرعة. إيش سنك، 40 ولا 70؟ جالس على الجدار هناك، عند من؟ تفضل. نعم أحسنت، يجوز الدليل هذا، فإن الركعتين الزائدتين كانت نافلة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا أحد من الأولاد يجلس لي على الجدر هناك. قال رحمه الله: قال: فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. فكانت لرسول الله أربع ركعات فريضة ونفل وللقوم ركعتان فريضة. قال أخبرنا عبد الوهاب بن الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم. ما اسمه أبو العباس الأصم؟ محمد بن يعقوب، يكثر ذكره في الحاكم. قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني الثقة ابن علية أو غيره، وهذا لا يكفي، عن يونس عن الحسن عن جابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. هذا فيه زيادة ثم سلم تحتاج إلى نظر. وقد سمعت أن أخبرني الثقة ابن علي أو غيره، ما ندري من هو غير هذا بالشك، فهذا الحديث يحتاج إلى نظر. والأحاديث الصحيحة ما فيها ذكر السلام، أنه سلم ثم قام وصلى بالطائفتين، وهو محتمل أنه سلم، فهذا فيه تفصيل زيادة أنه سلم ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بها وسلم، تكون تلك فريضة قضاها بسلامها وتمامها، ثم جاءت الأخرى وصلى بها نفلا. هذا جيد التفصيل فيه، لكن ينظر هل ثبت أم لم يثبت بهذا التفصيل. والرواية الأولى التي هي في الصحيحين ما فيها التسليم، فصلى بطائفة ركعتين، لكن قوله فصلى بطائفة ركعتين هذا يدل على المقصود، ثم تأخروا فصلى، والصلاة معلومة مفتاحها التكبير واختامها التسليم، هل يقال لها صلاة؟ يقال لها صلاة كما جاء في الأحاديث، مفتاح الصلاة التكبير وختامها التسليم، فهذا يدل على أنه صلى ركعتين تامتين بسلام، لأنه قال فصلى، والصلاة بتكبير تفتتح وتختتم بتسليم، سواء صحت هذه الرواية أو لم تصح. هذا الذي يظهر أنه صلي بها ركعتين لقوله فصلى. هذه الرواية، طيب الأخ عبد المفتاح يقول هذه الرواية ثابتة، وهذا الذي يدل عليه الحديث الأول فصلى. أحسنت. قال فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاء طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. فهذا هو، هذه هي الكيفية، يصلي أربعا عليه الصلاة والسلام، وطائفتان صلي ركعتين ركعتين، يعني كل طائفة صلي لنفسها ركعتين، وهو يسلم عليه الصلاة والسلام من ركعتيه الفريضة، ثم يصلي نافلة ويسلم منها بعد. هذا نكتفي به إن شاء الله. ما أدري إيش يريد الأخ بهذا الحديث بهذا الكتاب. وللنساء من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. قال حسن لغيره، الشيخ محمد حفظه الله، قال حسن لغيره الذي يريد أن يثمر وينفع الله به، يقبل على الخير وعلى العلم، يقبل على الخير وعلى العلم، وينتبه ويكون يقظا، يقظا لهؤلاء الحزبيين الذين ربما يرون سكوتك فيطمعون فيك. ما في سكوت على الحزبيين أبدا ولا على المبتدعة، فإذا أحدثوا شيئا واستجد الأمر يحتاج إلى كلام يتكلم شخص، ولا يجوز السكوت، يضيع الحق، ولكن يشغل نفسه بالخير هذا الذي هو عليه، وهذا من الخير، بيان أهل الباطن من أعظم الخير بيان حالهم. قال حسن بن غير يخرجه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر به، وإسناده ضعيف لانقطاعه بين الحسن وجابر، ولأن رواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها ضعف، ولكن الحديث حسن بشاهده الذي بعده. فالشيخ حفظه الله يرى تحسين بشاهده الذي بعده، وإن هو من طريق الحسن عن جابر، والحسن لم يسمع من جابر. وهكذا رواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها ضعف، علتان في الحديث، ولكن له ما يشهد له. من يعيدهما؟ علتان في الحديث عند من؟ الذي فيه التسليم والتصريح بالتسليم من طريق جابر عن أو من طريق الحسن عن جابر، هذا منقطع، حسن لم يسمع من جابر. بقي علة ما عندك أحمد من رواية، نعم، حماد عن قتادة وفيها ضعف. أحسن إلهنا سبحانه.